إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، أن يسر الله هذا اللقاء ضمن هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون دورة مباركة ببركة موضوعها أو مواضيعها، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا ويكرم بلدنا هذا بمثل هذه الدورات العلمية التي يجتمع فيها طلبة العلم على ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. وهذه لا شك ولا ريب أنها من أنفع الأسباب في تحصيل طلب العلم، وهو ما جرى عليه عمل علمائنا في هذا الزمان، حيث يكثفون من دروس في مثل هذه الدورات، فيجعلون موضوعاً واحدا أو مواضيع متعددة متعلقة بباب من الأبواب أو بمتن من المتون، وتعم بذلك الفائدة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الدورات دورات بحيث أنها تتكرر وتعود علينا وعلى إخواننا في كل مرة وحين، وفي كل بلدة وقرية، بل وفي كل مسجد من مساجد بلدنا هذا. إن موضوع هذه الدورة موضوع طيب مبارك، متعلق أولاً بمسألة من أعظم المسائل المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، وما تعلق به من المسائل، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولا شك ولا ريب أن الله جل في علاه هو أشرف معلوم، وهذا النوع من أنواع التوحيد بالذات هو التوحيد المعرف بالله تبارك وتعالى، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. أن يعتقد المسلم الاعتقاد الجازم أن لله جل وعلا أسماء تسمى بها وصفات تحلى بها، أسماء حسنى وصفات علا تليق بجلاله وبعظيم سلطانه تبارك وتعالى. لا شك ولا ريب أنكم وقفتم على بعض المسائل أو القواعد والأصول المتعلقة بباب الأسماء والصفات مع محاضرة الشيخ عز الدين حفظه الله، وربطا بين الموضوعين ينبغي أن نعلم أن في أسماء الله تبارك وتعالى تفاضل، وأن هذا الأصل أصل التفاضل في الأسماء قد دلت عليه النصوص، دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء الله جل وعلا كلها إذا وصفت بالحسن كما وصفها ربنا جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من هذه الأسماء أسماء هي أفضل من غيرها، ودليل ذلك ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان أن لله جل وعلا اسما هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وقد صح هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروي كذلك من حديث ابن ماجه وهو أصح من هذا الإسناد، لأن في إسناد رواية أحمد مقال عند أهل العلم، وإنما في بعض ألفاظ هذا الحديث، وأصح منه ما جاء عند ابن ماجه والحاكم من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه، في البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم الذي اختلف أهل العلم في تعيينه على أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ الشوكاني في تحفة الذاكرين إلى 40 قولا، والسيوطي في الدر المنظم في الاسم الأعظم إلى 20 قولا. وغالب هذه الأقوال اعتمادها على آثار أو أحاديث ضعيفة لا يصح الاستدلال بها في هذا الباب. هذه الأقوال قال المحققين من أهل العلم أنها ترجع إلى أقوال ثلاث هي أصح هذه الأقوال كلها، ومن هذه الثلاث أصحها وأرجحها قول من قال من أهل العلم بأن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا ذكره ابن منده في كتابه كتاب التوحيد، وأشار إلى عظمة وفضل هذا الاسم الذي خص بخصائص ما وجدت في اسم من أسماء الله تبارك وتعالى كلها كما سنذكرها. وقال بعضهم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في زاده، وبين فضل هذين الاسمين العظيمين، وأن اسم الحي يعود إلى الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، صفة الحياة التي تندرج تحتها الكثير من صفات الله عز وجل المتعلقة بصفات الذات. والقيوم كذلك اسم جامع للكثير من أسماء الله تبارك وتعالى التي تندرج تحتها صفات عظيمة لله تبارك وتعالى متعلقة بصفات الأفعال. وقول ثالث أن اسم الله الأعظم ليس في اسم من أسماء الله بعينه، إنما المقصود بالاسم الأعظم الجنس، ولا يتحدد في اسم بعينه، يعني قد يكون في عدة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. ذكر هذا عن بعض أهل العلم، إلا أن أرجح الأقوال هو القول الأول المتعلق بأن اسم الله الأعظم هو الله تبارك وتعالى، لأن هذا الاسم هو الذي يعرف به ربنا تبارك وتعالى كما قال ابن منده في كتاب التوحيد: فاسمه الله معرفة ذاته، منع الله خلقه أن يسمى أو أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه، جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد والإشراك فيه، يحتجز القاتل من القتل، وبه يفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يفتتح ويختم الأشياء، تبارك اسمه ولا إله غيره. في بيان فضائل هذا الاسم وأن هذا الاسم ما تسمى به غير الله جل وعلا، ولا يدعى به معبود من دون الله تبارك وتعالى، هو أول الإيمان، لأن كلمة التوحيد أعظم كلمة تضمنت هذا الاسم من أسمائه جل في علاه، لا إله إلا الله، وأنه عمود الإسلام، لأن كلمة التوحيد هي أول الأركان، هي أول الأركان، وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد في قضية النفي في كلمة التوحيد، ويحتجز القاتل من القتل، لأنه إذا سمع كلمة التوحيد أو قال القائل كلمة التوحيد عصم دمه وماله وعرضه. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما قتل الرجل في تلك الغزوة وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قتله بعد أن قال لا إله إلا الله اجتهادا منه، ظن أنه إنما قالها ليدرأ عن نفسه السيف والقتل، وهو لا يزال على كفره. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وسأل أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وبه يفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يفتتح ويختم الأشياء، لأنها كلها الذي ثبت في هذا أنه يفتتح بالبسملة، بالبسملة التي أول اسم من أسماء الله جل وعلا فيها هو اسم الله تبارك وتعالى. من خصائص هذا الاسم والتي تجعله بحق هو اسم الله الأعظم أن الله جل وعلا يضيف سائر الأسماء إليه، ما من اسم من أسماء الله بمثل هذه الخاصية، الأسماء كلها تضاف إليه انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى. لله اسم من أسماء الله، الأسماء الحسنى التي تسمى بها ربنا جل وعلا، يقال العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحيم أو الرحمن، لا يقال العكس، بل تضاف هذه الأسماء كلها بهذا الاسم الذي يدل على أنه أعظم الأسماء عند الله تبارك وتعالى. من خصائص هذا الاسم كذلك، من خصائص هذا الاسم كذلك أنه لا يسقط عنه الألف واللام، وهذه فائدة عزيزة، لا يذكر هذا الاسم إلا معرفا بالألف واللام، حتى إذا دخلت عليه أداة النداء بخلاف سائر أسماء الله تبارك وتعالى، فإنها إذا دخل عليها النداء، إذا دخل عليها النداء يحذف منها التعريف، نقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، وإذا قلنا يا الله الألف واللام مثبتة دائما وأبدا فيه. من خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من ذكر من هذه الأذكار بما في ذلك أعظم كلمة، كلمة التوحيد، بما في ذلك الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضلهما: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك من سائر الأذكار المأثورة. التهليل مقرون بهذا الاسم، الحمد، التكبير، الحوقلة، كل هذه الأذكار لا يخلو ذكر من هذه الأذكار من هذا الاسم، وهذه من أعظم خصائص هذا الاسم لله تبارك وتعالى. من خصائصه كذلك قال أهل العلم أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن، فقد ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر من أسمائه تبارك وتعالى. وقد عدد العلامة ابن القيم عليه رحمة الله 10 خصائص لفظية لهذا الاسم، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها: أعلم الخلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص هذا الاسم الذي تسمى ربنا جل وعلا به وهو من أعظم أسمائه تبارك وتعالى؟ وأول الأسماء التي نبدأ في بيان معناها هو هذا الاسم: الله، الذي أصله الإله، الذي أصله الإله، والإله بمعنى المعبود، والإله بمعنى المعبود، كما أن الإله وارد ضمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، كما جاء هذا في كتاب الله تبارك وتعالى من مثل قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومن مثل قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذا ومن أجمع ما قال أهل العلم وعلى رأسهم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال في بيان معنى هذا الاسم: الله بمعنى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولهذا جمع هذا التفسير بين أمرين: أمر متعلق بالألوهية التي هي وصف لله تبارك وتعالى، وهي وصف دل عليه لفظ الله كما دل على صفة العلم اسم العليم، وعلى صفة الرحمة اسم الرحمن الرحيم، وعلى صفة القوة اسم القوي، وعلى صفة العظمة اسم العظيم. هذا متعلق بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، وأمر آخر متعلق بما يجب على العبد إزاء هذا الاسم، بمعنى أن الذي يستحق الألوهية ويستحق العبادة وحده لا شريك له هو الله تبارك وتعالى، وهذا المتعلق بالعبد من هذا الاسم. وما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذه الأسماء التي ربما ستجلسون إلى معرفتها ومعرفة معانيها، ما أدري إذا كان هذه الدورة تستوعب الأسماء كلها، ولكن ستجلسون أو ستتعلمون غالب هذه الأسماء، غالب معاني هذه الأسماء والآثار المترتبة عن أسماء الله جل وعلا. الأمر الأول متعلق بتحقيقنا للتوحيد الجانب العلمي، وهو التوحيد العلمي لله جل وعلا. والتوحيد العلمي يكون في نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. العلم بالله جل وعلا أشرف العلوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم بالله لا يكون إلا من خلال الآيات الكونية الدالة على عظمته تبارك وتعالى وحسن تدبيره وغناه عن خلقه وصمديته، ومن خلال الآيات المتلوة التي عرف بها ربنا جل وعلا نفسه لخلقه من خلال هذه الأسماء والصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أعرف الخلق به هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر الثاني المتعلق بالاسم ما كان من جانب التوحيد العملي، ما كان من جانب التوحيد العملي، وهو الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم، وهو العبودية، أي العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة التي جمعت بين الأمرين، من مثل قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته، عبيد له ولإرادته ومشيئته، ومن عباده من عبده جل في علاه ليس طوعا وكرها فحسب، بل عبده بكمال المحبة وكمال الخضوع والانقياد. وهذه عبودية العابدين لله تبارك وتعالى، يعبدون الله جل وعلا بخضوعهم وانقيادهم التام لجميع مأموراته ومنهياته، مع كمال المحبة والخضوع له. لا يمتثلون الأمر وهم كارهون، هؤلاء ليسوا من العابدين. الله جل وعلا وصف طائفة ممن يظهرون العبادة على غير هذه على غير هذا المعنى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هؤلاء الذين حققوا المعنى العظيم والأسمى للعبودية لله تبارك وتعالى. فهذا الاسم، اسم الله جل وعلا، متعلق بهذين الأمرين. ومعرفتنا لاسم الله جل وعلا أولا من آثاره الدعاء لله تبارك وتعالى به، خاصة بالنسبة لهذا الاسم. علمنا أنه اسم الله الأعظم. الأحاديث الواردة في بيان هذا إذا جمعت كلها وجدنا اسم الله جل وعلا ضمنها. الصور التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اسم الله جل وعلا الأعظم فيها، لا شك أن اسم الله داخل فيها. وأقصر هذه الصور صورة الفاتحة التي ابتدأها الله جل وعلا بأول اسم من أسمائه هو الله تبارك وتعالى. وصورة الفاتحة جمعت أصول الأسماء الثلاث، أصول الأسماء الثلاث، أصول الأسماء ثلاث: الله والرب والرحمن. الله لأنه متعلق بالنوع الأول من أنواع التوحيد، توحيد العبودية لله تبارك وتعالى، توحيد العباد. وكل الصفات المتعلقة بهذا النوع من التوحيد تندرج تحت هذا الاسم. والرب توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى، ويندرج تحت هذا الاسم كل الأسماء المتعلقة بصفات الربوبية لله تبارك وتعالى. ولا شك أنه مر معكم في القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات أن من هذه القواعد، وهي من أهمها، أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يستلزم صفة من صفاته، والعكس غير صحيح. وليست كل صفة من صفات الله جل وعلا تدل على اسم من أسمائه. من صفاته جل وعلا المكر بالماكرين، وخديعة المخادعين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. لا يسمى ربنا جل وعلا بهذه الصفة، لأن أسماء الله كلها حسنى، وهذه الصفة لا يوصف بها ربنا جل وعلا إلا بهذا القيد، إلا مقيدة، ولا يوصف بها مطلقة، لأنها تصبح بعد ذلك صفة نقص وعيب في حق الله جل وعلا. والله جل وعلا صفاته منزهة عن كل نقص وعيب، صفاته منزهة عن كل نقص وعيب. كل الصفة، صفات الذات أو صفات الأفعال، صفات الذات كما قال عليه الصلاة والسلام لما وصف المسيح الدجال: إنه أعور وربكم ليس بأعور. إنه أعور المسيح الدجال، وربنا جل وعلا يوصف بهذا أو في هذا بالكمال، بالكمال المطلق. هذا الفرق بين هذا وذاك. من الآثار المترتبة كذلك على هذا الاسم، على معرفته والعلم بمعناه أو معانيه، تحقيق أعظم هذه المعاني، ألا وهو العبودية الحق له، لا شريك، لا معبود مع الله تبارك وتعالى، حتى لا تصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة والتي ينبغي أن يكون ترتيبها من الأسماء التي لا بد أن تذكر بعد هذا الاسم، اسمين عظيمين يدلان على صفة من أعظم صفات ربنا جل في علاه: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هي من أسماء الله، هي من أسماء الله، وكثيرا ما يأتي هذان الاسمان مقرونان، كما في بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آيات أخرى كذلك. والرحمن جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى من مثل قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن، وقوله تبارك وتعالى: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وقوله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وقوله جل في علاه: الرحمن علم القرآن. هذا ذكر هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى. الرحيم يذكر في القرآن مقيدا في الغالب، يذكر في القرآن مقيدا، وسنذكر الفرق بين الأول والثاني. من مثل قول الله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني هذه الرحمة مقيدة بالمؤمنين. ويكون كذلك كثيرا مثل ما قلت مقرونا بالرحمن، كما في سورة الفاتحة، ومقرونا كذلك بأسماء أخرى لله جل وعلا: العزيز الرحيم، ومن مثل قوله: الغفور الرحيم، ومن مثل قوله جل وعلا: البر الرحيم، ومن مثل قوله كذلك: التواب الرحيم. التواب الرحيم لا شك ولا ريب أن الرحمن بمعنى ذو الرحمة، ويشترك الاسمان في هذا، إلا أنهما يختلفان في أن الرحمن صفة من صفاته، يعني من صفاته أنه رحمن وهو ذو رحمة واسعة كما قال ربنا جل وعلا. أما الرحيم فهو بمعنى الموصل لرحمته إلى خلقه، الموصل يعني الأولى صفة من صفات الله جل وعلا، صفة ذات، والثانية صفة من صفاته جل وعلا صفة أفعال بمعنى أنه يوصل الرحمة إلى خلقه. هذه الرحمة التي بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام سعتها وعظمتها، الله جل وعلا وصف رحمته بأنها واسعة، وصف رحمته بأنها سبقت غضبه. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في هذا الباب: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الحديث متفق عليه. الله جل وعلا من رحمته أنه أنزل على عباده رحمة واحدة من واسع رحمته جل وعلا، وصفه أعرف العارفين به نبينا عليه الصلاة والسلام أن له 100 رحمة، أن له 100 رحمة. ولا ندخل في الكيف في باب الصفات لله جل وعلا، وقد مر معكم أو قد يكون هذا معلوم لديكم في أصل أو في عقيدة الأسماء والصفات، أننا لا ندخل في هذا في الكيف لله عز وجل، نؤمن ونثبت على ما دل عليه ظاهر النص من غير أن ندخل في كيف، لأن معرفة الكيف متوقف على معرفة الذات، متوقف على معرفة الذات. نحن نعرف ذوات المخلوقين والتفاوت في هذه الذوات من المخلوق الدقيق الصغير النملة أو ما هو دون النملة إلى المخلوق العظيم، ملك من ملائكة الرحمن جل في علاه، تفاوت بين هذا الخلق الذي هو خلق الله جل وعلا. هل سمع هذه النملة كسمع ذلك الملك؟ لا شك ولا ريب أنه لا، بل هناك تفاوت بين الصفتين لكل موصوف منهما بحسب ذات ذلك الموصوف، بحسب ذاته. حتى الإنسان من الجنس الواحد الإنسان يتفاوت في صفته بينه وبين غيره للتفاوت بين الذوات. ذات الطفل ليست ذات الرجل القوي البنية تفاوت، فكذلك الصفات بينها هذا التفاوت. ما دام أننا لا نعلم كيف هي ذات ربنا جل وعلا، كذلك لا نعلم كيف هي صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت هذه الصفات لله جل وعلا كلها من غير أن نشبه صفة من هذه الصفات بصفة مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، من غير أن نمثل، ومن غير أن نعطل، ومن غير أن نؤول. هذه القاعدة أو الأصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فربنا جل وعلا وصف نفسه بالرحمة، وبين أعرف الخلق به سعة هذه الرحمة، وأن من سعة رحمة الله أن له 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة على الخلق جميعا، بها يتعاطفون وبها يتراحمون. حتى الوحش إذا وضعت صغيرها رفعت من رجلها حتى لا تطأ صغيرها، هذا أثر من آثار رحمة الله جل وعلا التي نشرها في خلقه جل في علاه. ونبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، وهذه من أساليب التربية النبوية، أنه كان يغتنم بعض الفرص التي ربما يكون فيها منظر مؤثر، أو تكون فيها واقعة تحتاج إلى تأمل. في غزوة من الغزوات بعدما جمع السبي، قامت مرأة ملهوفة تبحث في، كما جاء في نص الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، قال النووي بمعنى تطلب، الابتغاء الطلب، تبتغي يعني تبحث عن شيء في وسط ذلك السبي، يعني من السبي هو الدراري والنساء في الجهاد، يؤسر الرجال وتسبى الدراري والنساء، لأنهم ليسوا من المقاتلين، فلا يقتلون ولا يؤسرون. قال: تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني أتظنون أن هذه المرأة ستلقي بولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه الفرصة أو هذه الحادثة استغلها النبي عليه الصلاة والسلام ليبين من خلالها وليربط قلوب أصحابه والأمة من بعدهم على العلم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أرحم بعباده من الأم بولدها، والله جل وعلا من صفاته الرحمة ومن صفاته العدل، فإذا غفر وعفى فبرحمته، وإذا عاقب وعذب فبعدله جل وعلا. رحمته ليس فيها ضعف كما هي رحمة المخلوق، فيها ضعف، ولهذا المرأة ضعيفة لا تصلح أن تكون قاضية، لا تصلح أن تكون قاضية بسبب ضعفها. عاطفتها قد تكون حائلا بين عدلها في حكمها، تميل إلى العاطفة والرحمة على الآخرين أكثر من الرجل، وهذا يجعلها لا تصلح لمثل هذا الشأن. وليس هذا تقليل من شأنها، بل هذا من المعرفة بقدرها. والله جل وعلا هو المشرع لهذه الأحكام، وليس للخلق أن يشرعوا مع الله عز وجل، ناهيك أن يشرعوا من دون الله تبارك وتعالى، ناهيك أن يشرعوا من دون الله تبارك وتعالى. فهذه صفة الرحمة التي دل عليها هذا الاسم أو هذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، من آثار العلم بهذا الاسم وبهذه الصفة أن تظهر علينا آثارها، يعني أن تظهر علينا آثار رحمة الله جل وعلا بنا. من هذه الآثار أن نرحم غيرنا من يستحق هذه الرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. براءة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن لم يتصف بمثل هذه الصفات، لا يرحم ولا يوقر ولا يجل ولا يحترم من هو أكبر منه سنا، أو أكبر منه قدرا، أو أكبر منه علما. واجب عليك أن تعرف له قدره ومنزلته، كما أنه يجب على الأمة أن تعرف قدر نبيها عليه الصلاة والسلام، لأنه أكبرنا قدرا ومنزلة وشرفا ورفعة عند الله جل وعلا. أن نوقر أصحابه الكرام، وأن نوقر من بين هؤلاء الأصحاب أكابر أصحابه كالخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أن نوقر أهل بيته، أن نوقر زوجاته أمهات المؤمنين، وهكذا. ليس منا من لم نوقر علماءنا وأئمتنا، لأنهم منزلتهم عند الله جل وعلا عظيمة جليلة، يكفيهم فضلا وشرفا أنهم أصحاب تركة النبوة، أصحاب تركة النبوة، ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، نطعن فيهم، نقلل من شأنهم. ومع الأسف الشديد تطاول أرادل في هذا الزمان وفي هذه الأيام المتأخرة على أمثال هؤلاء، ومع الأسف الشديد أنهم يحسبون أنفسهم من أهل السنة، من أهل السنة، وبعضهم جعل لنفسه منابر على الشبكات العنكبوتية تدعي أنها أولى بالسلفية من غيرها. كل السلفيين فيه الطعن على الأئمة والعلماء السلفيين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يليق هذا؟ أمثال هؤلاء لا شك ولا ريب أنه مصيبهم شيء من براءة النبي عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله: ولم يوقر كبيرنا، إن لم يكن هؤلاء هم كبراؤنا فمن إذن؟ إن لم يكن هؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إن لم يكونوا كبراؤنا فمن هؤلاء الكبراء؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من الآثار المترتبة على هذه الصفة أن تظهر عليك أن يظهر عليك أثرها. وصفات الله جل وعلا على نوعين: صفات جمال وصفات جلال لله عز وجل. صفات الجمال هي التي يحب الله جل وعلا من عباده أن يتصفوا بها، ويحب الله جل وعلا منهم أن تظهر عليهم آثارها. يحب الله جل وعلا هذه الصفات: إن الله حيي ستير يحب الحياة، صفة من صفات الجمال لله تبارك وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال، وقس على ذلك من مثل هذه الصفات التي هي من صفات ربنا تبارك وتعالى. هذه آثار هذا الاسم على سلوكنا وفي حياتنا. من الآثار كذلك أن هذه الأسماء من الأسماء التي يدعى بها ربنا جل وعلا، ومن آداب الدعاء التوسل بين يدي المسألة بالثناء على الله عز وجل. والثناء على الله تبارك وتعالى بتمجيده وحسن ذكره من خلال ذكر أسمائه. فمن المناسب في الدعاء إذا سألت ربك جل وعلا أن يرحمك وأن يرحم المسلمين جميعا، أن تقدم بين يدي سؤالك وطلبك بهذا التوسل، بذكر هذا الاسم لله عز وجل: يا رحمن يا رحيم ارحم عبادك المستضعفين. هذا أدب من آداب الدعاء، من الآثار المترتبة عن معرفة هذا الاسم لله تبارك وتعالى. ولهذا، وهذا داخل في الآثار كذلك، وأنه من الأحكام المتعلقة بالذبح، من الأحكام المتعلقة بالذبح الواجبة أن الإنسان إذا ذبح وجب عليه أن بسم الله. بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويذبح. يفهم هذا، يقول بسم الله ما خليني معاه تحمل. وش قلت له؟ بسم الله صححته. هذه بسم الله وش اسمها؟ ها؟ تسمية. أحسن، حتى لا تخطئ مثل ما يخطئ أخطأ أخوك هذا. البسملة، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. لماذا إذا احنا علمنا وذكرنا هذا في بداية الحديث عن أول اسم من أسماء الله جل وعلا اسمه الأعظم، أننا إذا قلنا إذا بدأنا نبدأ بالبسملة، وهذا عمل من الأعمال المشروعة، بل هو قرب من القربات الذبح، صح ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عبادة من العبادات، نسك. إذا بدأناه نأتي بالتسمية دون البسملة. ها؟ من يجيب؟ ديروا هدايا، ديروا هدايا. معلش هذه مني، لا هذه يحسبها علي، اديها بعد منين. هيا من يجيب؟ المجيب له هدية من عند الشيخ عبد القادر. انت دائما ولا ابدا؟ شوف واحد ثاني. هيا الميمنة ولا الميس، تفضل اخ. الذبح احسن. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، هذه من الامور التي تذكر عنا معاشر الجزائريين، أن عندنا العذاب تاعنا نسميوها رحمة. قال له هذاك الجزائري للتونسي، قال له أرحموه جبتوه وضربوا براسه. قال له التونسي هذه الرحمة تاعكم. يعني العذاب كيف؟ فالذبح لا يناسب هذه الصفة، لا يناسب هذا، حتى لنعلم أن الأذكار فيها فقه. وجزى الله خيرا من ألف في هذا وسمى فقه الأدعية والأذكار. على كل حال هذه تسمية سبق إليها ابن القيم عليه رحمة الله، ولكن هذا يدلك على من فقه الأسماء لله جل وعلا أن تعرف مناسبة كل اسم، لأنك تتعبد الله عز وجل بمثل هذه الأسماء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يحقق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وممن يتعرف على الله جل وعلا حق المعرفة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا الشيخ الأزهر على ما قدم خير الجزاء، ونستسمعه في ذكر بعض الأسئلة. هذا السائل يقول أهل البدع في هذا الزمان أن من رحمة الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الإنسانية والحرية ووحدة الأديان، وأننا لا نقول على النصارى واليهود أنهم كفار، فهل هذا من الرحمة بهم؟ ومما لا شك فيه أن كل هذه الصفات المتعلقة بصفات الله جل وعلا الأصل فيها أن تحمل على المعنى، على معناها الصحيح، والمعنى الصحيح لا شك ولا ريب هو الذي فهمه سلف هذه الأمة، هو الذي فهمه سلف هذه الأمة. سلف هذه الأمة ما فهموا أن رحمة الأعداء في عدم نعتهم بما هم فيه أو في عدم دعوتهم إلى دين الحق أو في عدم مقاتلتهم إذا أبوا تبليغ هذه أو السماح لتبليغ هذه الرسالة أبدا، الذي علموه وأيقنوه أن من تمام الرحمة أن يخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما قال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي الرحمة الحق، إذا رحمته أن تجنبه ما الذي ينتظره من عذاب الله تبارك وتعالى. لهذا الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل هذا من الرحمة أو أنه من العذاب؟ هذا لا شك ولا ريب أنه من الرحمة، لأننا نسعى لأجل أن ننقذهم من العذاب. فكذلك مع غيرنا ممن ضل سبيله، ممن كفر بالله وأشرك به وضل ضلالا مبينا، الذي يعتقد أن الرحمة في توحيد الأديان، هذا غاش لنفسه وغاش لدينه وغاش لغيره. رب العزة والجلال يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وانت تقول أننا نسوي بين هؤلاء جميعا وهذا من الرحمة، هذه ليست من الرحمة الشرعية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. هذه رحمة سموها بعض الناس رحمة، قل هي شيء من العاطفة المغشوشة، قل هي شيء من الإحساس القلب الكاذب الخادع، لأن هؤلاء الذين يظنون أنهم يحسنون إلى أولئك بعدم وصفهم أنهم كفار وبعدم تضليلهم وبعدم تخويفهم وبيان وعيد الله جل وعلا فيهم، يظن أن هذا من التسامح ومن هذا مخطئ، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا أجمع العلماء على أن هذه الدعوة دعوة كفرية، أن هذه الدعوة دعوة كفرية. الاجتماع نعم رحمة، ولكن أي اجتماع؟ اجتماع الإنسانية، اجتماع الكفرة الضلال، اجتماع الفساق، هذا في الشرع يكون رحمة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، على خلاف ما يدندن حوله من نهج غير سبيل المؤمنين في هذه المسألة، وقال باختلاف ظاهرة صحية وأن الاختلاف أمر طبيعي في الإسلام وأن الاختلاف يكر به الإسلام، ثم يبني بعد ذلك أصولا باطلة، فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلها ظلمات بعضها في القضاء. إذا كان الاختلاف رحمة، إذن الجماعة وش هي؟ عذاب مضاد الحديث الثابت. الحافظ العراقي يقول: بحثت عن هذا الحديث فلم أجده لا في الأحاديث الموضوعة ولا المكذوبة، لا أصل له. ولهذا العلماء يفرقون بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الذي لا أصل له، ما وجدوش أصلا، وناس بناوا عليه مذاهب، بناوا عليه مناهج، جماعات أحزاب بنيت على هذا الأساس، على هذا الأساس المنهار من أول يوم. ومع الأسف الشديد الآن ظهرت هذه الخزعبلات، وجد من يدعي أنه على منهج أهل السنة وعلى منهج السلف، من يشيد بهذه الدعوات الباطلة ويثني على الدعاة إلى توحيد الأديان، ثم لما يراجع وينصى ويأبى أن يرجع، والناس بعد ذلك تحذر منه لأنه وقع في شر عظيم، يقيم الدنيا ولا يقعدها، هو وأذنابه ممن يطبلون ويزمرون هكذا فيه. وبعد عذر أقبح من ذنب، يقول: أنا ما أستطيع أن أتراجع عن هذه المسألة لأنها متعلقة بالمالك، والمالك هو اللي دار، وأنا أثنيت على بيان وقع عليه الملك، وش دخلك أنت في الملك؟ أما كان لك سلف في سلف هذه الأمة، الأئمة الأعلام الذين كانوا يحذرون من أبواب السلاطين، ما هيش حتى من مجالسهم، من أبوابه، لا تحشر نفسك وتدخل في مغبات هذه الأمور وبعد ذلك يعتذر بمثل هذا، عذر أقبح منه. يعني لما أشاد هذه الإشاعة، أشيعت هذه الإشادة، أشيعت في كل الوسائل، في الخطبة، في الجمعة، وسائل الإنترنت وكذا، فلان يشيد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. آمين. خلنا شوي على الموضوع يعني. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. أحيانا مليح واحد يخرج عن الموضوع. يقول الصوفية: إن أعظم اسم لله وبه يدعوه خاصة خلقه هو هو. أحسن. ويقولون دليل ذلك لا إله إلا هو. أحسن. فما هو الرد؟ أحسن. سؤال جيد. يعني الصوفية أو غلاة الصوفية، وهذه وضعها بين قوسين، يعني أنا متردد هل أطلق قول الصوفية أو غلاة الصوفية، أنهم يوافقون أهل السنة في أن الاسم الأعظم هو الله، يوافقون أهل السنة في هذا، ولكن يخالفون أهل السنة في مسائل متعلقة بهذا الاسم. أولا، وهذه من يعني الأخ هذا يشكر على السؤال، أولا أن هذا الاسم لا يذكر به منفردا، ما كانش ذكر، وإحنا قلنا الأذكار المأثورة، ما كانش ذكر مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام على السنة الذاكر فيه يقول الله الله الله، هذا من الأذكار البدعية. الصوفية في هذه المسألة، هذا اسم الله الأعظم، يقول أفضل ذكر هو هذا، أفضل ذكر، والنصوص الواردة في بيان أفضل الذكر كثيرة، أفضل الذكر القرآن، أفضل الذكر في أعظم كلمة، أفضل الذكر في الكلمتين الخفيفتين على اللسان، الثقيلتين في الميزان، الحبيبتين إلى الرحمن، هذا يجي يقول أفضل الذكر الله الله الله، هذه الأولى. الثانية، قالوا أعظم ما في الاسم حرفه الأخير، الها. فعندهم الطائفة الأولى أصحاب درجة النازلة الذكر عندهم الله الله الله، أصحاب الطائفة الدرجة العليا اللي وصلوا في هذا الباب، يعني هما يقولوا وصلوا في المقام، احنا نقولوا وصلوا في الجنون، يكتفون بهذا الحرف، يكتفون بهذا الحرف، يعني هو حتى يصبح ذكرهم نباح كلاب، صلى الله عز وجل عفوه. وإذا أضيف إلى هذا الهو يعني رقص الأبدان وتمايل الريصان، يعني زيد البلية، والله المستعان. حسن الله إليكم. هذا شيخ يقول هناك قناة اسمها البصيرة يظهر فيها شيخ اسمه عبد الرزاق الرضواني، هل يؤخذ عنه العلم؟ والله لا أعرف لا هذا القناة ولا هذا الرضواني يا إخوان، لا أعرفه. الذي سمعت أن الشيخ رسلام ظهر على هذه القناة، وما أظن ما أذن لهم بظهور صورته لأنه لا يأذن بالتصوير، ولا ما أدري. ثم ظهر صورته وكان صدر منه كلام أنه تبرأ من هذه القناة، هذا ما أعلم وما جاءني من خبر متعلق بهذه القناة. أما وش فيها والله ما عندي تتبع، والظاهر أن هذه القناة فيها جماعة كل السلفية، والظاهر والله، وهذه حاجة طيبة يعني كل السلفيين شدوا لنا قناة قاع ما شاء الله، والله أعلم. أنا أما هذا رضواني لا أعرفه، وأنا لا أعرفه دائما وأبدا. نقول هذه لإخواننا أنه إنسان إذا سئل عن إنسان وقال لا أعرفه، هذا ما هوش يعني تجريح له، لا أعرفه حقيقة يعني بالنسبة لي مجهول الحال والعلم. إذا سئل عنه من يعرفه، إذا كان مثلا مصريا يسأل عنه من يوثق بهم من مشايخ مصر ويذكرونه بخير فهو كذلك، وإذا ذكروه بخلاف ذلك فهو كذلك، والله أعلم. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يكلل دورتكم هذه بكل نفع وخير، وأن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمع بيننا في هذا المسجد المبارك، سلو جل في علاه أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام حقا وحقيقة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله في الشيخ. ونقول للإخوة الحضور ونلتمس منهم يعني أن يستجيبوا لإخوانهم المنظمين يعني لما في ذلك من إنجاح هذه الدورة، يتطاوعوا معهم وأن يستجيبوا لهم يعني من ذلك الانصراف بهدوء وعدم المكوث يعني في ساحة المسجد بعد انقضاء الصلاة، وفي ذلك إن شاء الله فاتحة خير في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، وبارك الله في جميع. نعم الضيوف يعني الغرباء، ماذا بين الناس يعني أهل الحي وغيرهم من أهل الكرم، أن يكرموهم بالمأوى وأن يكرموهم بالطعام وأن يكرموهم بما طابت به أنفسهم، لعل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وندعو الله عز وجل للشيخ فنقول جزاك الله خيرا، وزوجك بكرا ورزقك منها عشرة، وتلقتك الملائكة يوم القيامة بالبشرى، وجزا الله الخير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.